لكن البيت الحرام لا يجوز الدخول فيه الا المسلمين، فما حكم دخول القذافي والجهادي الذين يريدون ان يستطروا سوره الرحمن في حد ذاتهم ثم ياتوا الى مكه واعتمد؟ فهل هذا جائز؟ انا لست خاصم في حق المسجد الحرام بل في حق المسلمين عامه، جزاكم الله خير الجزاء. الكفار اثنان، قسم صالح الكفر هو غيابه، هذا هو كاليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفره، وهناك من يقدح الكفر حياه الله يتباهر بالاسلام ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويبدا الاسلام، فهل يكتب على الدوله منهم ولا يبدا منهم ما يستطيع؟ لان غير احد هؤلاء لقالوا انها ارتد على في الحرم وقالوا انها كذا وكذا وانها وانها، فلا تستطيع ان تمنع من تتباهر بالاسلام من احد، وان كان هناك من داخل امره ومن افعاله ما يقتضي الكفر، فهذا من باب السلطه الشرعيه ومن باب اتقوا الله ما استطعتم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.